الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، باب النهي عن أخذ الأجرة على الأذان. الأصل أن الأذان قربة من القربة وعبادة من العبادات، تكون محضة بوجه الله عز وجل، ولا يكون عليها أجر. والأصل أن أخذ الأجرة على الأذان في محل الكراهة والمنع، لأنه سيأتي في هذا تفصيل إن شاء الله عز وجل. عن عثمان بن أبي العاص قال: آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، رواه الخمسة. قال: الحديث صححه الحاكم. وقال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وأخرج ابن حبان عن يحيى البكالي قال: سمعت رجلا قال ابن عمر: إني لأحبك في الله. وقال له ابن عمر: إني لأبغضك في الله. فقال: سبحان الله، كلمة تعجب، أحبك في الله وتبغضني في الله. قال: نعم، إنك تسأل عن على أذانك أجرا، أي تشترط وتطلب وتلتمس، والأصل عدم الأخذ. وروي عن ابن مسعود أنه قال: أربع لا يؤخذ عليهن أجر: الأذان وقراءة القرآن والمقاسم والقضاء. والمقاسم لعله في المغانم وما يتعلق بالجهاد، ذكره ابن سيد الناس، لكن الله أعلم بصحة هذا عن ابن مسعود، لأنه جاء بصيغة التمرير وروي عن ابن مسعود كما قال. فذكره سيد الناس في شرح الترمذي، وروى ابن أبي شيبة عن الضحاك أنه كره أن يأخذ المؤذن على أذانه جعل الجعل العطية والهدية من غير اشتراط، من غير اشتراط. ويقول: إن أعطي بغير مسألة فلا بأس. وروى أيضا أو روي أيضا عن معاوية بن قرة أنه قال: كان يقال: لا يؤذن لك إلا محتسب، محتسب أي متطوع بلا اشتراط لأجرة أو جعل أو ما إلى ذلك. هذا هو الأخلص، وهذا هو الأكمل، وهذا هو أحسن الأحوال، أن الإنسان يؤذن متطوعا، هذا هو الأصل. لكن في بعض المواضع هناك مساجد وجوامع إن لم يكن المؤذن فيها راتبا من قبل الدولة أو من قبل الأوقاف أو من قبل جهة خيرية، يضيع الشعائر ويضيع الأذان ويموت. فلو أخذ وكان متفرغا قائما لهذا الشيء فلا بأس إن شاء الله تعالى. وقد ذهب إلى تحريم الأجرة شرطا على الأذان والإقامة الهادي والقاسم والناصر. أبو حنيفة الهادي من أئمة أهل البيت، والقاسم كذلك، والناصر كذلك، أبو حنيفة الإمام الشهير رحمه الله تعالى وغيرهم. وقال مالك: لا بأس بأخذ الأجرة على ذلك، أي إن كان من بيت من المسلمين، إن كان من جهة الأوقاف، إن كان من جهة خيرية، إن أخذ بلا مسألة، إن جاءه شيء بلا مسألة. لا بأس بأخذ الأجرة على ذلك، وهذا مذهب الإمام مالك. وقال الأوزاعي يجاعل عليه ولا يؤاجر. الأجرة غير الجعل، الأجرة فيها اشتراط، فيها إيه؟ فيها اشتراط. أما المجاعلة ليس فيها اشتراط. المجاعلة الجعل يعني هدية الجائزة، الجائزة أو الإعانة أو الهدية أو ما إلى ذلك. الأجرة غير المجاعلة، هناك الجعل وهناك الأجرة. الجعل عبارة عن جائزة، معنى جائزة يأخذها المؤذن. قال وقال الأوزعي جاعل عليه ولا يؤاجر. وقال إيه لكي لا يجعله كالحرفة والمنة، لأن العباد قربة كما الأذان قربة كما قلنا في بداية الحديث، قربة من القربات بل من أعظم القربات. قال وقال الأوزعي جاعل عليه ولا يؤاجر. وقال الشافعي في الأمي أحب أن يكون المؤذنون متطوعين. قال وليس الإمام أن يرزقهم، هذا يعني رأي الشافعي، وليس الإمام أن يرزقهم وهو يجد من يؤذن متطوعا، يعني إذا وجد الإمام السلطان الحاكم من يؤذن متطوعا محتسبا لا يريد جعلا ولا أجرا على الأذان، فيقدم من يريد الاحتساب والتطوع ولا يعني يجعلهم راتبا ورزقا من بيت من المسلمين على الأذان. وليس للإمام أن يرزقهم وهو يجد من يؤذن، بشرط إذا كان يجد من يؤذن متطوعا ممن له أمانة، لأن المؤذن مؤتمن على صلاة الناس وصيامهم وإفطارهم. قال ممن له أمانة إلا أن يرزقه من ماله، يعني من السلطان من ماله خاص يعطي. قال ولا أحسب أحدا ببلد كثير الأهل يعوزه أن يجد مؤذنا أمينا يؤذن متطوعا، يعني يقول في الغالب أننا نجد في القرى الكبيرة والأمصار الكبيرة من يقوم بالأذان متطوعا، وهذا كان موجود لا زال إلى هذا الحين، وهذا من بقايا الخير الذي في الناس. تجد أن الناس يتنافسون في أمر الأذان بلا أجرة بلا جعل، يريد لكلهم الاحتساب. قال ولا أحسب أحدا ببلد كثير الأهل يعوز أن يجد مؤذنا أمينا يؤذن متطوعا، فإن لم يجده فلا بأس أن يرزق مؤذنا، يعني يرزق مؤذنا يجعله راتبا من بيت من المسلمين. قال ولا يرزق إلا من خمس الخمس الفضل، يعني الزائد. وقال ابن العربي المالكي أبو بكر الصحيح جواز أخذ الأجرة على الأذان والصلاة والقضاء. المسألة في الحقيقة فيها تفصيل، ابن العربي أطلق، ابن العربي أطلق هذا إطلاق ابن العربي غير مقبول. قال الصحيح جواز أخذ الأجرة على الأذان والصلاة والقضاء وجميع الأعمال الدينية، فإن الخليفة يأخذ أجرته على هذا كله، وهذا قياس أيضا ليس بالقوي، وفي كل واحد منها يأخذ النائب أجره كما يأخذ المستنيب. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعد نفقتي نسائي ومؤنة عاملي وهو صدقة، انتهى. فقاس المؤذن أو المؤذن على العامل، العامل يعني إيه؟ زي المحافظ زي المسؤول عند الحاكم الوالي، وهو قياس في مصادمة النص. وفدي ابن عمر التي مرت لم يخالف أحد من الصحابة، ليه؟ رجل يقول له أنا بحبك في الله، والثاني ابن عمر يقول له أنا أبغضك في الله، قال له ليش تبغض في الله؟ قال أنك تأخذ على أذانك أجرا. يقول الإمام الشوكاني لا يعلم مخالف لابن عمر في هذه المسألة من الصحابة، يعني يريد أن يرد الشوكاني كلام ابن عربي بفتيا ابن عمر رضي الله عنه، وهذا هو الأصل قلت يا ابن عمر، لكن تخرج عن أصل هذا الصور ذكرناها. بارك الله فيك. وقد عقد ابن حبان ترجمة على رخصة في ذلك وأخرج، لكن أيضا استدلال ابن حبان ليس في موضعه كما سأظهر لكم إن شاء الله. وأخرج عن أبي محذورة، وقلنا مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام أربعة: بلال وعبد الله بن مكتوم وسعد وأبو محذورة، أبو محذورة في مكة وسعد في قباء، والإجمال البطيان في المسجد صلى الله عليه وسلم. وأبو محذورة في مكة، ولا زال من نسله إلى اليوم هذا من يؤذن، ولله الحمد. قال: وأخرج عن أبي محذورة أنه قال: فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان فأذنت، ثم أعطاني حين قضيت التأذين صرة فيها سهم من فضة. الذي يظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه تأليفا لقلبه، ليس أجرة على الأذان، ليس جعلا ولا أجرة ولا راتبا على الأذان، إنما هذا من باب التأليف. وكان حديث عهد الإسلام، كان الرجل أبو محذورة حديث عهد الإسلام. قال: وأخرجه أيضا النسائي. قال: لعمري هو لا دليل فيه لوجهين. شوفوا كلام الفقهاء. الأول أن قصة أبي محذورة أول ما أسلم، يعني إيه؟ تأليفا لقلبه، لأنه أعطاه حين علمه الأذان، وذلك قبل إسلام عثمان بن أبي العاص. فحديث عثمان المتأخر، الثاني حديث عثمان المتأخر اللي هو فيه النهي عن أخذ الأجرة على الأذان، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذان أجرا، هذا حديث عثمان متأخر عن حديث أبي محذورة. قال: فحديث عثمان متأخر. الثاني أنه واقعة يتطرق إليها الاحتمال، وأقرب الاحتمالات فيها أن يكون من باب التأليف، تأليفا للقدر لحداثة عهده في الإسلام، كما أعطي حينئذ غير ضمن المؤلفة كله. وقائع الأحوال، ها؟ يعني أحوال العين، وقائع العين، وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال لا تفيد العموم، لا تفيد العموم ولا الإطلاق، إنما هي خاصة. يقول: وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سلبها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال. انتهى. ده كلام من ذا؟ اليعمري، أبو الفتح اليعمري. وأنت خبير، شوف كلام الشوكاني تعليق، وأنت خبير بأن هذا الحديث لا يرد على ما قال، إن الأجرة إنما تحرم إذا كانت مشروطة. شوف، إذا كانت مشروطة، لكن لو أعطاه الناس من ذات أنفسهم بلا اشتراط منهم ولا تعنت منه ولا تشديد وتحكم منه فلا بأس. قال: إن الأجرة إنما تحرم إذا كانت مشروطة، إلا إذا أعطيها بغير مسألة. والجمع بين الحديثين بمثل هذا حسن. يعني بدأ الإمام الشوكاني أو في آخر المطاف يقول: إذا كانت الأجرة مشروطة فتناولها حديث النهي، اتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذاني أجرا. طيب الحديث الآخر، لو فرضنا صحة استدلال ابن حبان بحديث أبي محذورة فإنما أخذ مالا من غير اشتراط، من غير إيه؟ اشتراط ولا مسألة، ولا إيه؟ ولا مسألة. لكن الذي يظهر الله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى أبا محذورة من باب التأليف، ليس من باب الراتب، ليس من باب الراتب، لأنه لم يتكرر منه صلى الله عليه وسلم، أعطاه مرة ولم تتكرر، إنما الراتب يتكرر، الرزق من السلطان يتكرر. معنا؟ إذا كم حديثا مر بنا اليوم؟ حديث واحد، تمام؟ حديث عثمان بن أبي العاص، عثمان بن أبي العاص الثقفي بخلاف عثمان ابن عفان أحد الخلفاء الراشدين، الخليفة الراشد رضي الله عنه الذي كانت تستحي منه الملائكة، هذا عثمان بن أبي العاص الثقفي، بارك الله. يقول كان آخر آية آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذاني أجرا. رواه مسلم. تشوف الحديث أو الباب الذي يليه باب في من عليه فوائد أنه يؤذن ويقيم للأولى ويقيم لكل صلاة بعد. عن أبي هريرة قال عرسنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس. والتعريس يكون نزول إلى الطريق أو على الطريق بالليل. إنسان مسافر يأخذ قسطا من الراحة على جانب الطريق، معنى هذا هو التعريف. قال عرسنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ليأخذ كل رجل برأس راحلته، يعني ايه التحول والانتقال من مكان الغفلة، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين يعني ركعتين نافلة ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداء. رواه أحمد ومسلم والنسائي. يقول ورواه أبو داود ولم يذكر فيه سجدتي الفجر. وقال فيه فأمر بلالا وهذا هو الشاهد فأذن وأقام وصلى. الأمر بالإقامة المرضية ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ وأمر بلالا فأقام الصلاة. الحديث أطول في نوم في الوادي، وفيه من حديث أبي قتادة أن بلالا أذن ولو إيه ولو كان الوقت قد خرج، ولو كان الوقت قد خرج ووقت الصلاة فات يؤذن أول شيء إحياء لهذه الشعيرة، أيضا دفعا للشيطان، تذكيرا بالصلاة، وإيقاظا لبعض الناس، فيها فوائد كثيرة لا شك. قال إذا يستفاد من هذا التأذين للفائتة والإقامة، كذلك التأذين للفائتة والإقامة. قال قوله عرصنا قد تقدم تفسيره في باب قضاء الفوائد. قوله فإن هذا منزل حضرنا في الشيطان، قال النووي في دليل على اجتناب مواضع الشيطان مواضع الغفلة، ولذا كانت أحب البقاع إلى الله المساجد لما فيها من الذكرى والموعظة والتلاوة والصلاة والبكاء وما إلى ذلك، وكانت أبغض البقاع إلى الله الأسواق لما فيها من الغفلة والحلف الكاذب والأيمان الأيمان الكاذبة وشدة الغفلة التي يعني تمر بالناس وهم يلهون بالدنيا. قال فإن هذا منزل حضرنا في الشيطان، قال النووي في دليل على اجتناب مواضع الشيطان وهو أضر المعنيين في النهي عن الصلاة في الحمام. أيضا المقصود الحمام إيه؟ مش الخلاء، ليس الخلاء الذي يطلق في الحال، إنما الحمام الذي هو يستعمل لاستشفاء، حمام البخار، حمام إيه؟ البخار. أما البخار ده فيه رجال داخلين وخارجين، واحد كاشف فخذي، واحد كاشف له كذا، واحد كاشف كذا، في غفلة، في إيه؟ في غفلة. أما الصلاة في الخلاء هذا لا شك قطعا محرم الصلاة في الخلاء للنجاسة، للنجاسة. قال يقول في النهي عن الصلاة في الحمام قوله ثم صلى سجدتين يعني ركعتين، وفي دليل على استحباب قضاء النافلة الراتبة. قوله فأذن وقام استدل أو استدل به على مشروعية الأذان والإقامة في الصلاة المقضية، وذهب إلى استحبابهما في القضاء الهادي، والقاسم والناصر وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل وأبو ثور، وقال مالك والأوزاعي وروى المهدي في البحر قولا للشافعي إنه لا يستحب الأذان، واحتج لهم بأنه لم ينقل في قضائهم أربع، وأجاب عن ذلك بأنه نقل في روايته، ثم قال سلمنا فتركه خوف اللبس. الصواب بارك الله فيكم كما في هذا الحديث الأذان بالفائدة والإقامة. وسيأتي حديث قضاء الأربع بعد هذا الحديث مصرحا فيه بالأذان. أصل قضاء الأربع بارك الله فيكم اللي هو في يوم يعني يوم الخندق ذكر الأربع صلوات أو خروج نسيها النبي عليه الصلاة والسلام لم يصح، إنما صح أنه صلى الله عليه وسلم نسي صلاة واحدة وهي صلاة العصر. قال ويقول وسيأتي حديث قضاء الأربع بعد هذا الحديث مصرحا فيه بالأذان والإقامة، وإنما ترك الأذان في رواية أبي هريرة عند مسلم وغيره يوم نومه في الوادي لما قال النووي في صحيح مسلم ولفظه. وأما ترك ذكر الأذان في حديث أبي هريرة وغيره فجوابه من وجهين: أحدهما لا يلزم من ترك ذكره أنه لم يؤذن فلعله أذن. أحيانا يا إخوة جزاكم الله خيرا بعض الرواة يروون الحديث مختصرا، بعضهم يوم الكلمة ويلقيها، والبعض الآخر يذكرها ويتعنى لها ويفصلها ويصرح منها. فعدم الذكر لا يدل على عدم الحكم، لأن الروايات الأخرى تبين وتفسر. قال أحدهما لا يلزم من ترك ذكره أنه لم يؤذن فلعله أذن وأهمله الراوي ولم يعلم به. الثاني لعله ترك الأذان في هذه المرة لبيان جواز تركه وإشارة إلى أنه ليس بواجب متحتم لا سيما في السفر، لا شك أنه سنة مؤكدة على الاستحباب. وقال أيضا وفي المسألة خلاف، والأصح عندنا إثبات الأذان لحديث أبي قتادة وغيره من أحاديث الصحيحة. وفي الحديث أيضا استحباب الجماعة في الفائدة، وقد استشكل نومه صلى الله عليه وسلم في الوادي عن يقوى كذا بقوله إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قال النووي وجوابه من وجهين، يعني كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي ونوم في الوادي حتى طلعت الشمس واشتد حرها وفاتت الصلاة، كيف الجمع بين هذا وهذا؟ إذا كان قلبه لا ينام فلماذا وقع هذا الشيء؟ يقول قال النووي وجوابه من وجهين أصحهما وشرهما، أنه لا منافاة بينهم، لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهما معنى، ولا يدرك طلوع الفجر وغيره مما يتعلق بالعين. شو ازاي؟ هذا جواب جميل من النووي. قال وإنما يدرك ذلك بالعين، والعين نائمة وإن كان القلب يطبان. والثاني أنه كان له حالان، أحد يعني النبي عليه الصلاة والسلام حالان، أحدهما ينام في القلب وصادف هذا الموضع، والثاني لا ينام وهذا هو الغالب من أحواله. وهذا التأويل ضعيف، والصحيح المعتمد هو الأول. انتهى كلام جميل من الإمام النووي رحمه الله. وعن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن المشركين شغلوا النبي عليه الصلاة والسلام يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن ثم قام فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر ثم قام صلى المغرب ثم قام صلى العشاء. رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال ليس بإسناد بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله. والعلماء مختلفون في سماع أبي عبيدة من أبيه، والصحيح أن حديثه وجادة وجد كتبا من وراء أبيه فيها جملة من الأحاديث فرواها، أما أنه سمع من أبيه وأدرك السمع منه فلا، إنما حديث أبي عبيدة من أبيه وجادة الحديث رجال الصحيح. وعلى كل حال هذا حديث لا يصح. هناك علة أخرى أيضا في هذا الحديث، وأخالف لما في الصحيحين. الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام نسي صلاة واحدة ألا وهي صلاة العصر. الحديث رجال الصحيح، ولازم من قول الرجال والرجال صحيح أن يكون الحديث صحيح عن وجود علة ما أو شذوذ ما. إنما يقصد رجال والرجال صحيح أي في الثقة، الثقة والعداد، ولا علة له إلا عدم سماع أبي عبيدة من أبيه والذي جزم بالحفاظ، أعني عدم سماعه منه. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند أحمد أيضا بارك الله فيكم المخالفة، مخالفة هذا الحديث لما في الصحيحين علة أخرى، والمقدم ما في الصحيحين. لا، لأن قصة الخندق لم تتكرر، هي قصة واحدة حادثة واحدة، فكيف مرة يكون فيها نسي صلاة العصر ومرة أخرى نسي فيها أربع فروض؟ إنما هذا من أوهام بعض رواة هذا الحديث. قال وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند أحمد والنسائي، وقد تقدم قال لعمري وحديث أبي سعيد رواه الطحاوي عن المزني عن الشافعي قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي المقري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي، وهذا إسناد صحيح جميل. انتهى في الباب أيضا عن جابر عند البخاري ومسلم، وقد تقدم وليس فيه ذكر الأذان والإقامة. والحديث استدل به على مشروعية الأذان والإقامة في القضاء، وقد تقدم الخلاف في ذلك، والحديث أحكامه وفوائده. قد تقدم ذكر بعضها في باب الترتيب في قضاء الفوائد، وقد استشكل الجمع بينه وبين ما في الصحيحين، لأن الصلاة التي شغل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فقط، وقد قدمنا طرفا من الكلام على ذلك في باب الصلاة الوسطى، وطرفا في باب الترتيب في قضاء الفوائد. وخلاصة هذا أن ما في الصحيحين مقدم، وأن هذا الحديث الذي رواه أحمد والنسائي والترمذي لا يصح ولا يعتبر لما فيه من علل ومخالفة. هل هناك حالات ممكن يستخدم الأصل الترتيب؟ واحد جاي من سفر وحضر من أول داخل المسجد أذن صلاة العشاء وأقام صلاة العشاء وما كانش صلاة المغرب. ينوي صلاة المغرب وينفصل. ينفصل يعني يصلي مع الإمام، تمام؟ إذا أراد الإمام الرابعة لا يقوم، إنما يجلس يقرأ التشهد ويسلم. وبعدين يلحق بالإمام في الركعة الأخيرة ينيه بالتشهد. واضح؟ هذه صورة. الصورة الثانية أن يقرأ يعني يجلس ولا يقوم مع الإمام. ينتظر الإمام يجلس. فتشاهد معه ويسلم، ويكون هو صلى ثلاثا معنا والإمام صلى العشاء. هذه الصورة وهذه الصورة، هذه كيفية وتلك كيفية أخرى. إذا صلى العشاء وبعد كده صلى مخالف إن النبي عليه الصلاة والسلام رتب في قضاء الفوائد. صلى العصر أولا بعد ما أذن للمغرب، بعد ما دخلت بعد ما غابت الشمس، ثم صلى المغرب بعد أن صلى العصر. إذا فعل هذا فعل أو اتباع لقول ومذهب المذهب، لكنه ليس بالقول. لا يعيب، إنما يدخل بنية المغرب. إذا دخل بنية المغرب عشان مراعاة الترتيب، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لا ليس له، لما يندرج مع الإمام الجماعة، واضح؟ ما تنشغلش ولا يصدر. والانفصال الخفيف هذا جائز، الانفصال الخفيف جائز مراعاة للترتيب، مراعاة للترتيب. طيب، يقول أبواب سترة أو ستر العورات، أبواب ستر العورات، باب وجوب سترها. طيب يعني هو يقصد إيه أبواب ستر العورات؟ فيما يتعلق بشأن الصلاة، لأن العورة يعني أقسام، ستر العورة أبواب، يعني المرأة تستر عورتها إذا مشت في الشارع بتغطية وجهها وكفيها. طب إذا كانت في الصلاة وليس هناك أجنبي تكشف وجهها وكفيها، تختلف. طب عورة المرأة أمام محارمها تختلف، عورة المرأة مع زوجها أمر آخر. طيب الرجل عورة الرجل في الصلاة، عورة الرجل خارج الصلاة، عورة لا صورة. إنما هو قصد إيه؟ بواسطة العورة فيما يتعلق بالصلاة، حكم الصلاة، كيفية الصلاة. معنى والأصل في هذا خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم. عن بهز بن حكيم عن أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نظرت؟ قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت ألا يرى أحد فلا يرينها. قلت فإذا كان أحدنا خاليا قال فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه. رواه الخمسة إلا النسائية. معنى إخوة؟ طيب الحديث أخرجه أيضا النسائي في عشرة النساء. وأيضا في هذا الباب يتطرق المؤلف إلى تحديد العورة. ما المراد بعورة الرجل؟ هل هي من الصرة إلى الركبة؟ هل هما السوءتان فقط؟ أو غير ذلك؟ سيتطرق ويتعرض لهذا المؤلف إن شاء الله. قال الحديث أخرجه أيضا النسائي في عشرة النساء عن عمرو بن علي. يعني النسائي كتاب خاص اسمه عشرة النساء، يعني كيفية عشرة النساء، يعني بالمعروف في الإفطار، في اليسار، في الدخول والخروج، في البيات والقسمة وما إلى ذلك. عن عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد عن بهز فذكره لا كما قال المصنف وقد علقه البخاري وحسنه الترمذي وصححه الحاكم وأخرجه ابن أبي شيبة. قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بدون قوله فإذا كان القوم إلى قوله. قلت فإذا كان أحدنا وزاد بعد قوله. هذا الحديث حسن يا إخوة، إنه من سلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وزاد بعد قوله فالله حق أن يستحى منه لفظ من الناس. وقد عرف من السياق أنه وارد في كشف العورات بخلاف ما قال أبو عبد الله البولي، إن المراد بقوله أحق أن يستحي منه أي فلا يحصى. وكان من شدة الخليفة الراشد عثمان أنه كان لا يغتسل إلا وقد شد ملابسه عليه، يغتسل ويدلك جسده تحت ملابسه ويصب الماء من فوق الملابس. ليه؟ كان شديد الحياة رضي الله عنه. ومفهوم قوله إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك يدل على أنه يجوز لهما النظر إلى ذلك منه، وقياسه أنه يجوز له النظر، ويدل أيضا على أنه لا يجوز النظر لغير من استثنى، ومنه الرجل للرجل والمرأة للمرأة، وكما دل مفهوم الاستثناء على ذلك. وقد دل عليه منطق قوله فإذا كان القوم بعضهم في بعض، ويدل على أن التعري في الخلوة غير جائز مطلقا. وقد استدل البخاري على جوازه في الغسل بقضية موسى وأيوب. موسى عليه السلام لما كان يغتسل متسترا متسترا من بني إسرائيل ومن نظرهم وعيونهم، وأيوب كذلك اغتسل وهو متجرد عليه السلام. وما يدل على عدم الجواز مطلقا حديث ابن عمر عند الترمذي بلفظ قال رسول الله عليه الصلاه والسلام اياكم والتعري فان معكم من لا يخالفكم الا عند الغائط وحين يفضي الرجل الى اهله فاستحيوا واكرموا. هذا حديث ضعيف، هذا حديث الان ضعيف. ويدل على ما اشعر كالنبي عليه الصلاه والسلام يغتسل مع عائشه متجردين. معنى ويدل على ما اشعر به الحديث مفهوما ومنطوقا من عدم جواز نظر الرجل الى عوره الرجل والمراه الى عوره المراه. طيب هذه برضه فيها ايه؟ يعني اشاره الى تحديد عوره الرجل امام الرجل، عوره المراه امام المراه، وسياتي ان شاء الله تفصيل ذلك. ويدل على ما اشعر به الحديث مفهوما ومنطوقا. طيب من عدم جواز نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم وأبي داود والترمذي بلفظ لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. الراجح يا إخوة أن عورة المرأة أمام المرأة، عورة المرأة أمام جارتها منها، يعني لها أن تكشف أعضاء الوضوء، أعضاء الوضوء هذه أعضاء الوضوء، هذه أعضاء الوضوء الرأس الأرجل، أعضاء الوضوء فيها معروف، الزيادة عن هذا مخالف للسنة على القول الرسول من أقوال الأئمة. إن هناك عندك في بعض المذاهب يقول لك عورة المرأة أمام المرأة من الصبة إلى الركوع، معنى أما القول الصحيح أن أعضاء الوضوء وما يظهر غالبا في البيت، إيه اللي بيظهر بالمرأة غالبا في البيت؟ وابنها جالس وعمها جالس وخلها جالس وأخوها جالس، يظهر منها غالبا، يعني بتلبس ملابس البدلة والمهنة في البيت. فإذا قلنا أعضاء الوضوء ففيها أحاديث تدل على هذا، على أعضاء الوضوء. أما أن تلبس المرأة ملابس لاصقة عازقة يعني كأنها عارية، هذا مخالف للسنة. وعليه لا ترضى المرأة أمام جارتها وتظهر ثديها أمام جارتها، إنما تغطي. وعليه لا تلبس المرأة حمالات أمام جارتها وتجلس تكشف يعني كتفيها وما إلى ذلك أمام جارتها وصدرها ونحرها أمام جارتها. وعليه أيضا المرأة في العرس لا تجلس المرأة الشابة الفتاة أمام النساء وقد ظهر صدرها ونحرها وذراعيها وكتفيها، هذا مخالف للسنة. لما إذا المرأة كانت في العرس أمام النساء وصداقيتها يعني البطائح من النساء فإنها تلبس بارك الله فيكم ملابس محتشمة ولو كانت في عرس، ولا تكشف صدرها ونحرها كما يفعل الناس في هذه الحركة. وفي بدل عند البياعين البدل دي موجودة فيها احتشام، وفي بدل عالية. الأخ الملتزم المتدين يختار الشيء الذي فيه احتشام. في بدل لو أنت عايز تفصل بدلة محتشمة تفصل للنساء، في موجود معناه تفصل قبلها وتعمل حسابك قبلها بشهر قبلها بكذا، تفصل ملابس محتشمة لا بأس لا حرج. أما اللي يروح الإنسان يستلقي البدلة عالية وصدرها ونحرها بارد وربما يبني شيء من أماكن الثديين، خالف. وهي صحيح قاعدة في صالة مغلقة ما اختلفنا، لكن أيضا الصالة المغلقة ربما أيضا فيها من يرسل فيها من كذا فيها من كذا، صحيح لحاضر كله نساء وفتيات وشباب، لكن أيضا فتنة. هذا كله من باب بيان عورة المرأة أمام المرأة، عورة الأخت أمام الأخت، معلم؟ طيب، أما المرأة أمام زوجها فالأمر مطلق، ليس في شيء، عندما يخلو بها زوجها، عندما يخلو بزوجها، أمر جائز، ما في إشكال في هذا، لكن الرجل عورة المرأة أمام خالتها، أمام خالها، أمام عمها وأخيها، ابنها، حتى المرأة أمام ابنها، تكون متسترة ومعتسرة. قال والحديث يدل على وجوب ستر العورة كما ذكر المصنف بقوله احفظ عورتك وقوله فلا يرينها، وقد ذهب قوم إلى عدم وجوب ستر العورة وتمسكوا بأن تعليق الأمر بالاستطاعة قرينة تصرف الأمر إلى معناه المجازي الذي هو الندب، ليس الأمر على إطلاق إن استطعت، نعم لا، لأن الإنسان ليس هذا مرده إلى الاستطاع، يعني إلى التخيير والإرادة، ورد بأن ستر العورة مستطاع لكل كل أحد، فهو من الشروط التي يراد بها التهييج والإلهاب، يعني في حظ وحث وتحريض على أن الإنسان يستتر مهما استطاع، كما علم في علم البيان. وتمسكوا أيضا بما سيأتي من كشفه صلى الله عليه وسلم لفخذه، وسيأتي الجواب عنه. إن معنى حديث زرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة. هذه حديث في السنن، سنن أبي داود، سنن الترمذي وما إلى ذلك. وهذا الحديث حديث صحيح. ومعنى أحاديث أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كشف أو كشف الفخذين، معنى هذه أحاديث وهذه أحاديث، وسيأتي الجمع بينهما إن شاء الله تعالى. والحق وجوب ستر العورة في جميع الأوقات إلا وقت قضاء الحاجة وإفضاء الرجل إلى أهله، كما في حديث ابن عمر أسر وعند الغسل على الخلاف الذي مر في الغسل. ومن جمع ومن جميع الأشخاص إلا الزوجة والأمة، كما في حديث الباب. والطبيبة الضرورة لكن على قدر الحاجة. وإذا لم يكن هناك امرأة طبيب مشروع، متى تكشف المرأة عورتها عند الرجل الطبيب الثقة الأمين عند الضرورة؟ إذا لم تجد امرأة طبيبة معنا وكون الكشف على قدر الحاجة لا يتوسع، فإن احتاج إلى هذا الموضع لا يكبر الموضع، معنا إذا احتاج إلى هذا الموضع لا يكبر ولا يزيد على هذا الموضع. قال والطبيبة والشاهد، ها الشاهد بيشهد عند ايه؟ عند القاضي. القاضي بيقول يلا هذه الشهود، واحدة بتدعي على زوجها انه ضربها وجرحها وفعل بها وفعل بها، طيب من الذي يشهد؟ طيب الحاكم ايضا ضرورة، الحاكم اللي هو بيقضي بين الناس، القاضي اللي بيفصل في القضايا والنزاع، هذا كله من باب الضرورة. الطبيب الشاهد الحاكم وكله بايه؟ على قدر الضرورة، فإن الضرورة مقدر بقدرها ولا يتوسع فيها ولا يسر عنها. قال والطبيبة والشاهدة والحاكمة على نزاع في ذلك. باب بيان العورة وحدها، تحديد العورة. عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرز فخذك أو فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، رواه أبو داود وابن ماجه. الحديث أخرجه أيضا الحاكم والبزار من حديث علي، وفيه ابن جريج عن حميد، وفي رواية أبي داود من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت قد قال أبو حاتم في العلل إن الوسط بينهما هو الحسن بن ذكوان، قال ولا يثبت لحبيب رواية عن عاصم، قال حافظه هذه علة أخرى. كما قال ابن معين إن حبيبا لم يسمعه من عاصم، وإن بينهما رجلا ليس بثقة. وبين البزار أن الواسطة بينهما هو عمرو بن خالد الواسطة، وقع في زيادات المسند وفي الدارقطني ومسند الهيثم بن كليب وصريح بن جريج بإخبار حبيب له، ووهم كما قال حافظه. والحديث يدل على أن الفخذ عورة. قد ذهب إلى ذلك العذرة والشافعي وأبو حنيفة، وقال النووي ذهب أكثر العلماء على أن إلى أن الفخذ عورة، وعن أحمد ومالك وفي رواية العورة القبل والدبر فقط. وفي قال أهل الظاهر وابن جرير والمصطخري، قال الحافظ في ثبوت ذلك عن ابن جرير النظر، وقد ذكر المسألة في تهذيبه ورد على من زعم أن الفخذ ليست بعورة، واحتج بمسألة في الباب الذي بعد هذا. على كل حال أكثر العلماء وجماهير العلم على أن الفخذ عورة يجب ستره، والحق أن الفخذ من العورة. وحديث علي هذا وإن كان غير منتقض على الاستقلال، عندكم على الاستقلال إلا إيه؟ يقول ففي الباب من الأحاديث ما يصلح للاحتجاج به على المطلوب كما ستعرف، يعني هناك روايات أخرى وأحاديث أخرى في نفس الباب تقوي وتعضد وتؤيد حديث علي رضي الله عنه بأن الفخذ من العورة، وأن عورة الرجل ما بين ركبته إلى صدرته، ما بين ركبته إلى صدرته. وأيضا هناك عورة دون عورة، يعني الآن الإنسان منا لا يصلي وقد كشف كاهلين عاتقين، ما دام استطاع ستر العاتقين فيجب عليه ستر العاتقين، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء أن يستره، ولذا لا يصلي الرجل في فلنة صغيرة حمالات يصلي بها، إنما يجب ستر هذا العبد، يجب ستر هذا العبد. ليه؟ في عورة حياة، في عورة إيه؟ في عورة حياة. أيضا الإنسان لما يكون أمام إخواني مثلا، معنا حاجة وين؟ ثم تعالى هنا لو في غير مكان تعالى. الإنسان لما يجلس مع إخوانه حتى في البيت، إخوانه طلب العلم يعني يتخذ فلين ده نصف، يتخذ فلين نصف، أما يقعد هكذا في عورة مع عورة حياة، حياة وخجل، حياة وخجل معنا. فلا ينبغي، لا ينبغي. لو تصور كلهم هكذا فلالين حمالات، فلالين حمالات، فلالين حمالات، كلهم جالسون وكلهم رجال شباب، ليس هذا من يعني مما يتفق مع المروءات، انما من المروءة ان يغطي هذا. اذا كان هذا يراعى في الصلاة كذلك مع اخوانك الشباب والله معنا اخوان بارك الله. قال يقول واما حديث عائشة وانس، يقول في هناك حديث كثير، واما حديث عائشة وانس والأديان في الباب الذي بعد هذا فهما واردان في قضايا معينة مخصوصة يتطرق إليها الاحتمال، هو إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كشف فخذيه، من العلماء من قال هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال القول مقدم على الفعل، القول مقدم على إيه؟ الفعل، معنى؟ لأن الفعل يقصد فيه التحريم والنهي والتأكيد بخلاف الفعل لأنه أقل في الدلالة. طيب خلينا نشوف، قالوا أما حديث عائشة وأنس بالكشف عن إيه؟ فخذي النبي عليه الصلاة والسلام في الباب الذي بعد هذا وهما واردان في قضايا معينة مخصوصة يتطرق إليها من الاحتمال الخصوصية أو البقاء على أصل الإباحة، ما لا يتطرق إلى الأحاديث المذكورة في هذا الباب لأنها تتضمن إعطاء حكم كلي اللي هو إيه؟ الفخذ وعورة كده يعني قاعدة كلية مطلقة، يقول لأنها تتضمن إعطاء حكم كلي وإظهار شرع عام الآن فكده عورة، فكان العمل بها أولى كما قال القرطبي على أن طرف الفخذ قد يتسامح في كشفه لا سيما في مواطن الحرب، لا سيما في مواطن الحرب الأصفار الأشغال أحيانا يعني إيه يعني إحنا صحيح إحنا في الزمن هذا تعودنا نلبس سراويل ايه؟ طوال تحت الملابس صح؟ في الزمن الاول لم يكن هذا، في الزمن الاول لم يكن هذا، احنا تعودنا هذا، لا شك ان هذا اكمل في ومتيسر لنا، متيسر في الزمان الاول ربما لا يتيسر معنا، ولم يكن من عاداتهم يلبسوا السراويل طوال تحت القمصان الطويله معنا، فربما احتاجوا الى ايه؟ في الاصفار واحد بياخذ من البئر ماء او ما الى ذلك، او في الجهاد او في الحرب ربما تنكشف اطراف الفخذين، يعني عندي ركب كده عندي معنى، وهذا امر يعني يقول الامام الشافعي قد يتسامح فيه في الاصفار في الاشغال في واحد ينزع من البئر، اما بالنسبه لنا ولنا نحن معنا سراويل بدل السراويل كذا سراويل، بدل قمصان كذا قمصان، وعندي ما شئت، فنحن الله عز وجل. قال يقول فيقول قال القرطبي على ان طرف الفخذ قد يتسامح في الجسم لا سيما في مواطن الحرب ومواقف الخصام يعني ايه القتال والمعارك، وقد تقرر في الاصول ان القول ارجح من الفعل، لا شك ان القول ارجح من الفعل ومقدم عليه. ايه هو القول؟ ها انما الفخذ عور او الفخذ عور، الفعل هو ايه؟ الفعل صلى الله عليه وسلم في حديث انس او حديث ايه؟ عائشه الاتيين. قال وعن محمد بن جحش قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال يا معمر غط فخذيك فان الفخذين عوره، رواه احمد والبخاري في الدليل، الحديث اخرجه البخاري ايضا في صحيح تعليقا والحاكم في المستدرك كلهم من طريق اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي كثير مولى محمد بن جعفر عنه فذكره وقال حافظ في الفتح رجال الصحيح غير ابي كثير، وقد روى عنه جماعة، لكن لم أجد فيه تصريحا بتعديل. وقد أخرج ابن قانع هذا الحديث من طريقه أيضا قال: وقد وقع لي حديث محمد بن جعش هذا مسلسلا بالمحمدين من ابتداء إلى انتهاء، وقد أمليت في الأربعين المتباينة. والحديث يدل على أن الفخذ عورة، وقد تقدم ذكر خلاف فيه وبيان ما هو الحق. ومحمد بن جحش هذا هو محمد بن عبد الله بن جحش، نسب إلى جده له ولأبيه صحبة، وزينب بنت جحش هي عمه، ومعمر المشار إليه هو معمر بن عبد الله بن نضلة القرشي العدوي. عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الفخذ عورة. رواه الترمذي وأحمد، ولفظه: مر رسول الله عليه الصلاة والسلام على رجل وفخذه خارجة، وقال: غط فخذيك فإن فخذ الرجل من عورته. يقول: الحديث بإسناد أبو يحيى القتاد بقاف ومثنتين، وهو ضعيف مشهور بكنيته، واختلف في أسمائه أو اسمه على ستة أقوال أو سبعة أشهرها دينار. وقد أخرج هذا الحديث البخاري في صحيحه تعليقا، ويدل على أن الفخذ عورة، وقد تقدم الكلام في ذلك. وعن جرهد الأسلمي قال: مر رسول الله عليه الصلاة والسلام علي بردة وقد انكشفت فخذي، فقال: غط فخذك فإن الفخذ عورة. وهو مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن حديث الحسن. الحديث أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه، وعلقه البخاري في صحيحه، وضعفه في تاريخه للطراب في إسناده. قال الحافظ في الفتح: قد ذكرت كثيرا من طرقه في تغليق التعليق، كتاب للحافظ بن حجر. والإمام البخاري قال: حديث جرهد أحوط، وحديث أنس أسند، حديث أنس أسند في الذي فيه إيه؟ يشف النبي عليه الصلاة والسلام فخذيه. يقول الإمام البخاري: حديث أنس من ناحية الصحة أسند، وحديث جرهد من ناحية الصحة أقل في الصحة وإن كان يحتج به، لكنه أحوط في تغطية العورة ودفع المفسدة والفتنة عن النفس. قال: وجرهد هذا هو بفتح الجيم وسكون الراء فتح الهاء، والحديث من أدلة القائلين بأن الفخذ عورة، وهم الجمهور كما تقدم هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم خيرا، السلام عليكم ورحمة الله. يومنا هذا إن شاء الله بعد المغرب هنا في المسجد صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، كتاب الزكاة أو ما بعد كتاب الزكاة. خلصنا الزكاة ودخلنا في الصيام، نحن في أواخر كتاب الصيام إن شاء الله من صحيح الإمام مسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.